وش فيك؟ كلمات نومان بن سحل العنزي. أمشي مع الهم والأحزان تحرقني، تستنزف الخوف دمعة وابكي الجاني، الليل والجرح واللعات ترهقني، أبطال قصة مسلسل وسط وجداني. سلومي وش فيك في كل همي واصدقني، شطرني الهم وأحزانك هي أحزاني، شطر محمد همومك لا تعلقني، شف شاطي الهم بعدك وين وداني. يا محمد الهم عيا لا يفارقني، من يوم راحت همومي ما تعداني، تدري وش الليل يا راحتي ضايقني، أبكي عليها وهي راحت تحداني. يا صاحبي وامسح الدمعة ورافقني، قم وادفن الجرح وانساها علشاني، الهم قبلك من الأحزان طواقني، والحب تنزف جروح وسط شرياني. أسابق الهم يا محمد ويسبقني، أحاول أنسى رفيق الجرح وعياني، أنا أشهد أن بدون إحساس يرهقني، من وين مخفيت نفسي عنه يلقاني. يا مرافق الجرح خل الجرح واصدقني، أرجوك انسى غلاه بواحد ثاني، إن كنت تقدر تحرك لا توهقني، ما اقدر اشوف الصديق الوافي عاني. يا محمد ارجوك نار البعد تحرقني، تعبت نادي رفيق الدرب وحداني، متى على الله تجي عندي تعانقني، واذوق طعم السعادة واطرد احزاني.